أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير نبئنا بتأويله. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله، يقول تعالى ثم بدا لهم، يعني بدا لهم رأي بعدما رأوا الآيات الدالة على براءته مثل ما تقدم في قصة القميص، ورأوا منه الاستعصام والثبات والرسوخ، وأنه يعني المرأة أيست من حصولها منه على رغبتها، لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. بعد ذلك يعني ترجح عندهم أن يسجنوه، بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حكموا عليه بالسجن الآن كما أرادت المرأة منذ البداية. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، من أول ما بدأت القصة ويتهدد بالسجن من أول المواقف، لا يسجن إنه ولا يكون. وفي الأخير قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا إن لم يفعل ما أمره لا يسجن. قال الله ودخل معه السجن فتيان، انضم إليه اثنان في السجن، سجن معه. الله لله الحكمة البالغة، ليتم ما دبره الله ليوسف. فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا في المنام، هذه رؤيا، يعصر عنب لينتج خمرا. إني أراني أعصر خمرا، يقول أهل اللغة وأهل المجاز يقول عبر بالخمر عن العنب، إني أراني أعصر خمرا، فعبر عن السبب بالمسبب. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. هذه رؤيان من اثنين من الفتيين. قال رب قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني توسم وظهر لهما من يوسف العلم والخبرة بتعبير الرؤى. نبئنا بتأويله، لا بد أنهما عرفا منه يعني العلم. إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون إني تركت ملة قوم لا يؤمنون لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فذكر لهما يعني من فضله وما أكرمه الله به من العلم. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهذا شروع منه بدعوتهم كما سيأتي التصريح بذلك. يا صاحب السجن يا صاحب السجن. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وملتهما هو التوحيد، ملتهما عبادة الله وحده لا شريك له. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فكل هؤلاء أنبياء، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وملتهم جميعا هي عبادة الله وحده لا شريك، هذه ملته. واتبعت ملة آبائي. وما أعطاهم الله من العلم وأكرمهم به من النبوة فيه فضل من الله عليهم وعلى الناس عموم الناس، لأن الناس انتفعوا بما أعطاه الله لهؤلاء. إبراهيم وإسماعيل كلهم دعوا إلى الله فانتفع بهم من هداه الله، انتفع بدعوتهم من هداه الله. فإرسال الرسل هو فضل من الله على الرسل وعلى من آمن بهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فلذلك أكثرهم لا يؤمنون. الذين لم يؤمنوا بالرسل لم يشكروا الله على هذه النعمة، لم يشكروه على نعمة بعث الرسل. قال الله وتجعلون رزقكم، يعني تجعلون رزقكم من الهدى ودين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تجعلون حظكم التكذيب وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بدا لهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: في تفسير قول الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا لهم أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته. لا يسجننه حتى حين أي لينقطع بذلك أي لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس. لا يسجننه حتى حين أي أي لينقطع بذلك الخبر لينقطع يعني حتى ينسى الناس لأنها شائعة يعني سمعة سيئة. فإذا سجن يعني نسي الناس القصة وغفلوا عنها بخلاف ما إذا كان ظاهر وطريقا وكذا يشاهده الناس ويأتي ويتحدث الناس. فهذا فيه قطع للشائعة قطع للشائعة عن امرأة العزيز التي تحدثت عنها النسوة. نعم حتى ينقطع أي لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس. فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه. فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه. فإذا عدمت أسبابه نسي فرأوا أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه في السجن. قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان الآيات أي ولما دخل يوسف السجن كان في جملة من دخل معه السجن فتيان أي شابان. فرأى كل واحد منهما رؤيا فقصها على يوسف ليعبرها. فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وذلك الخبز تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله أي بتفسيره وما يؤول إليه أمرهما وقولهما إنا نراك من المحسنين أي من أهل الإحسان إلى الخلق فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. فتوسلا ليوسف بإحسانه فقال لهما مجيبا لطلب لا إله إلا الله يعني توسما فيه العلم ورأي فيه الإحسان فهو ذو علم وهو بادل للعلم وهذا من أعظم الإحسان. نعم بعد. فقال لهما مجيبا لطلبتهما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتي. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه ليكون أنجعوا لدعوته وأقبلوا لهما. ثم قال ذلكم التعبير الذي سأعبره لكما ثم قال ثم قال: ذلكما التعبير الذي سأعبره لكما مما علمني ربي. أي هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلي به، وذلك إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم. والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم فسر تلك الملة بقوله: ما كان لنا، أي ما ينبغي ولا يليق بنا أن نشرك بالله من شيء، بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم، فمن قبله وانقاد له فهو حظه، وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى. فإن الفتين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم، ذكر لهما أن هذه الحال التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائه، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت. ثم صرح لهما بالدعوة. عندك تفسير بكثير يا محمد، شوفوا شوف الآية دي، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانيه، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانيه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الشيخ كأنه مشى فيها بدون تفصيل. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، علمني ربي إذا تمنى لهم. لا إله إلا الله، هي تفسير من كثير. إيه، يقول: يخبره ما يوسف عليه السلام. إيه، شوي شوي. إيه، أنهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره. قال: لا يأتيكما. ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال مجاهد يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما. يقول إيش؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وكذا قال السدي ومن ساق وقال ابن أبي حاتم ساق الإسلام إلى علي بن عباس قال ما أدري لعل يوسف عليه السلام كان يعتاف وهو كذلك. يا إيش يا يعتاف لأني ما أعرف يعتاف. نعم كذا يع تاف يعتاف. نعم عين تاء فاء. نعم يعتاف لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قال إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف. قال إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن عباس إنما علم فعلم. وهذا أثر إنما علم فعلم وهذا أثر غريب. ثم قال وهذا إنما هو من تعليم الله إياي لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر. لا إله إلا الله سبحان الله لا يأتي طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمتم. طيب خلاص جزاك الله الله نعم. نعم يا شيخ نعم.